بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فدرسنا اليوم هو في أحكام أو في ميراث الخنثى، ثم في ميراث المفقود، ثم في ميراث الحمل إن شاء الله إذا اتسع الوقت. وهذه الدروس الثلاثة تعتمد على الاحتمالات كثيرا، ولذلك عندما تجيب على هذه المسائل التي فيها خنثى أو التي فيها مفقود أو التي فيها حمل، فأنت ستضع أكثر من احتمال. فمثلا إذا كان خنثى ستضع احتمال أن يكون ذكرا وأن يكون أنثى، وإذا كان مفقودا فستضع احتمال أنه حي واحتمال أنه ميت، وإذا كان حملا فستضع احتمال أنه ميت وأنه حي، وإذا كان حيا قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يكون ذكرين وقد يكون أنثيين، وقد يكون ذكرا وأنثى. واضح؟ ولذلك هذه المسائل أحيانا تمتاز ليس بالصعوبة وإنما بالطول، وربما الخطأ في عدد واحد يؤدي إلى خطأ في كل المسألة. واضح؟ فتحتاج إلى ترتيب ودقة وأن تمشي فيها واحدة واحدة. نبدأ أولا بميراث الخنثى. الخنثى بارك الله فيكم له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الخنثى له ثقب واحد، شبه الفقهاء رحمهم الله تعالى ذلك بالطير الذي له ثقب واحد، بهذا الثقب لا يتميز هل هو ذكر أو هو أنثى. والصورة الثانية للخنثى أن يكون عنده آلة رجل وآلة امرأة معا. واضح؟ فإذا كان عنده آلة رجل وآلة امرأة فإن هذا أيضا يسمى خنثى. والخنثى قد يتضح حاله، إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى بالاتضاح. فمثلا على سبيل المثال، طبعا هذا في تفاصيل طويلة للفقهاء، يعني ليس من المستحسن أن نذكرها في هذا الكتاب المختصر وهو لم يتعرض لها، لكن نقول مثلا إذا كان الخنثى له ثقب واحد فحاض من ذلك الثقب مثلا، أو حصل له حمل، فحينئذ هذه علامة واضحة على أنه أنثى. واضح ولا لا؟ فإذا لم تظهر علامة فإننا نعتمد على الميل، فإذا مال إلى النساء فإنه ذكر، وإذا مال إلى الذكور فإنه أنثى. واضح ولا لا؟ لكن الاعتماد على الميل إنما يكون عند عدم العلامات، فإذا وجدت العلامات المحسوسة فإننا لا نعتمد على الميل. ثم نقول بارك الله فيكم، بعد أن عرفنا أن الخنثى له صورتان، فالخنثى له حالتان أيضا. الحالة الأولى إما أن يتضح حاله، يتضح حاله في كونه ذكرا أو في كونه أنثى، وقلت لك هذا له يعني كلام طويل للفقهاء وخلافات بين المذاهب، ذكرت لك نموذجا، تمام، في كونه مثلا إذا حاض أو إذا حملت أن هذا أنثى أو نحو ذلك. طبعا اليوم في العصر الحديث يمكن من خلال الطب الحديث تمييز هذا الشخص هل هو أنثى أو هو ذكر، فيصور جهازه أو جسده من الداخل ويعرف عنده رحم ما عنده رحم إلى غير ذلك. واضح ولا لا؟ وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جنسين فقط، لا يوجد جنس ثالث. واضح؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فقط، لا يوجد. وحتى الخنثى لما نتكلم عن الخنثى ليس لأن الخنثى جنس ثالث، لا، الخنثى إما ذكر وإما أنثى، لكننا جهلنا نحن تمام هل هو ذكر أو أنثى. ليس معنى أنه شيء ثالث ليس ذكرا وليس أنثى، فهم ولا لا؟ واضح. فعلى كل حال نقول إذا اتضح حاله فهذا أمره واضح، يعامل إما معاملة الذكر أو يعامل معاملة الأنثى. وإذا لم يتضح حاله فحينئذ ننظر، حينئذ ننظر هل يتأثر الإرث باختلاف ذكورته وأنوثته أو لا يتأثر. مثلا إذا كان هذا الخنثى ولد، وطبعا نحن سنقول ولد ولا نقول ابن، تمام، نقول ولد لأن الولد يشمل الابن والبنت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سنقول ولد، لكن لا نقول ماذا؟ ابن أو بنت، لأن إذا قلنا ابن أو بنت خلاص ميزناه، يعني واضح لنا. فإذا كان مثلا ولد فهذا الولد سيتأثر الإرث، فإذا كان مثلا سنحكم بذكورته سيكون عاصبا، إذا كنا سنحكم بأنوثته لن يكون عاصبا، واضح. مثلا إذا كانت عندنا أم مع وجود الولد، عفوا إذا كان معنا أب مثلا مع وجود الولد سيأخذ السدس فقط، يعني مع وجود الذكر سيكون يأخذ السدس فقط، مع وجود الأنثى سيأخذ السدس والتعصيب، إذن سيختلف الحكم، واضح. فهنا الإرث يتأثر بكونه ذكرا أو بكونه أنثى بالاختلاف، لكن أحيانا قد لا يتأثر. أهلا وسهلا أستاذ. أحيانا قد لا يتأثر الإرث، يعني ما مثاله؟ لو كان هذا الخنثى مثلا ولد أم، أخ لأم أو أخت لأم، ما يتأثر. لماذا لا يتأثر؟ لأن ولد الأم يستوي فيه الذكر والأنثى، واضح، يستوي فيه الذكر والأنثى ما يتأثر. كذلك لو كان معتق أو معتقة، المعتق والمعتقة ما يتأثر لأنه عاصب في الحالتين، صح ولا لا؟ فالمعتق عاصب والمعتقة عاصبة، تمام. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ولذلك قلت لكم هنا الحالات، إما أن يتضح حاله، إذا اتضح حاله فنكتب هنا الأمر واضح، إذا اتضح حاله فالأمر واضح، صح. وإما ألا يتضح حاله ولا يتأثر الإرث فأيضا الأمر واضح، لكن محل كلامنا أين؟ إذا لم يتضح حاله هنا وتأثر الإرث، إذن هذا موضوع درسنا هنا، واضح لنا. وطبعا مسائل الخنثى هذه مسائل قليلة الوقوع، نادرة الوقوع، يعني نحن الآن هنا نعتبر أننا انتهينا من الفرائض. هذه المسائل التي جاءت فيما بعد، يعني بعد باب الحجب والعصبة، العصبة والحجب، هذه كلها مسائل قل أن تقع، تمام. فموضوعنا نحن هنا إذا كان الخنثى لم يتضح حاله وتأثر الإرث، ثم اعلم أن الخنثى لا يكون زوجا ولا زوجة، شيء طبيعي يعني، صح؟ لأنه إذا كان الخنثى زوج أو زوجة، تمام، فإذا كان حال الإشكال أصلا ما يصح النكاح، لأن شرط الزوج، شرط الزوج أن يكون ذكرا يقينا، حتى قال الفقهاء لو أن عقد النكاح عقد وهو لم يكن ذكرا ثم بانت ذكورته، يعني لم يكن ذكرا بيقين ثم بان ذكورته، لا يصح، واضح. ولو عقد النكاح على خنثى ثم بانت أنوثته، واضح، يعني زيد تزوج بخنثى ثم بانت أنوثته، النكاح لا يصح. فلا بد من تبين الذكورة ومن تبين الأنوثة حال العقد يقينا. فالخنثى لا يكون زوجا ولا زوجة لأن النكاح لا يصح هنا، فهمتم؟ ولا يكون أبا ولا أما أيضا، واضح، ولا يكون جدا ولا جدة. طيب أين سيكون الخنثى؟ ممكن في الأولاد، يمكن في الإخوة، تمام، يمكن في الأولاد، يمكن في الإخوة، واضح. فعلى كل حال بارك الله فيكم، هذه مقدمة لدرسنا، أعيدها مرة أخرى سريعا للإخوة الذين جاءوا متأخرين، فأقول الخنثى له صورة، الصورة الأولى للخنثى أن يكون له ثقب واحد، أو أن تكون له ثقبة واحدة، تمام. ويشبه الفقهاء ذلك بالطير الذي له ثقبة واحدة. والصورة الثانية أن يكون عنده آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، تمام. وحينئذ إذا تبين حاله، قد يتبين حاله، إما مثلا إذا كان عنده ثقبة فحاض منها على سبيل المثال، أو مثلا عنده آلة رجل وآلة امرأة فحاض من آلة المرأة وبال من آلة الرجل، خلاص اتضح حاله، واضح ولا لا؟ إذا اتضح حاله فالأمر واضح، إذا لم يتضح حاله فنقول إما أن يتأثر الإرث بحالة ذكورته بالاختلاف في حالة ذكورته وحالة أنوثته كما لو كان مثلا ولدا، تمام، وإما أن الإرث لا يتأثر كما لو كان ماذا، ها، أخ ولد أم، ها، ولد أم أو معتق أو معتقة، نعم، واضح هنا لا يتأثر الإرث. فإذا كان لا يتأثر الإرث الحكم واضح، لكن إذا تأثر الإرث وكان حاله غير متضح فحينئذ هذا محل الدرس. وقلنا بارك الله فيكم إن الخنث لا يكون زوجا ولا زوجة، مرحبا أستاذ، ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة، تمام، أظن ممكن أنك في المسائل تستدرك معنا أستاذ، تمام. في صنع فيلة هذا، كيف؟ في صنع فيلة، صار نفيلة، ما عرفت هذا. أنا اليمن بيل صار، كانت اسمها نبيلة. نعم. تزوجت بأحمد. فتضح حاله يعني قبل سنتين. بعد سنوات. نعم. عندما تزوج كان خنثى. نعم. عندما تزوج كان خنثى. كان خنثى أو امرأة. امرأة. كان امرأة. وتضح في جهاز طبي. أنه له على ذكر. عجيب. على كل حال هو يظهر أن عند الزواج كان خنثى، ما دام أنه هكذا إذن هذا الزواج لا يصح أصلا. فهم هذا بارك الله فيكم. طيب الآن نأخذ بعض الأمثلة. طيب أنا قبل أن نأخذ الأمثلة أريد أن أعطيك خلاصة الحل لمسائل الخنثى. خلاصة الحل أنك تجيب على المسألة أولا بافتراض أن هذا الخنثى ذكر، فتصنع مسألة بافتراض أن هذا الخنثى ذكر، ثم تجيب على المسألة بافتراض أن هذا الخنثى أنثى، ثم عندك مسألتان تصنع مسألة جامعة، تمام، وتعامل الورثة بالأضر بالأقل، فتعطي كل واحد الأقل من المسألتين، تمام. بعد صنع الجامعة تعمل جامعة للمسألة الأولى وجامعة للمسألة الثانية، تنظر الأقل تعطيه الأقل، الزائد على ذلك الأقل يبقى موقوفا. إلى متى موقوف؟ إلى أن يتضح كون هذا الخنثى ذكرا أو أنثى. فهم؟ هذا خلاصة الحل. سنطبق الآن بعض التمارين، بعض الأمثلة، ونعرف إن شاء الله. وأخت لأب، تمام، وأخ أو لا، هذا نخليه شقيقة أحسن، وأخ أو أخت خنثى، نعم، أخ أو أخت خنثى، طب أخ أو أخت لأب خنثى، أخ أو أخت لأب خنثى، نعم، يعني هنا الخنثى هذا إما أن يكون أخ لأب أو أن يكون أخت لأب، تمام. طيب نكتب هنا زوج، تمام، وأخت شقيقة، والفرض الأول أخ لأب، تمام، نجيب عنها، الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخ لأب، ها، ما بقي شيء، خلاص يسقط شيء، في مشكلة، واضح، الله يفتح عليه، أخ لأب، الله يفتح عليه، ما بقي شيء، الزوج نصف والأخت، وهذا يسقط، تمام؟ طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نقول زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. هنا سأكتب هنا هذه مسألة إيش؟ الذكورة، صح؟ هنا افترضناه ذكرا، وهنا مسألة الأنوثة. شوف هذا، هذا كله درسناه، ما في شيء جديد الآن. مسألة، انتبهوا بارك الله فيكم، مسألة الأنوثة. طيب ها، هنا نصف وهنا نصف وهنا سدس، تمام. أصل المسألة كم؟ أصل المسألة ستة، ثلاثة ثلاثة واحد، تعود إلى سبعة، صح؟ ولاحظ معي بارك الله فيكم أنه هنا الأخت لأب. أهلا أستاذ عبد الرحيم، أستاذ إبراهيم، أستاذ عبد الرحيم، ما شاء الله عندك أسماء كثيرة، تمام. لاحظ معي أنه لما كان أخ لأب سقط، ما ورث شيئا، ولما كان أخت لأب ورثت. هذا في إشارة بارك الله فيكم أن الأنثى في بعض الأحيان تكون أقوى من الذكر مع أنهم في نفس المرتبة، واضح؟ أحيانا في بعض الأحيان، وهذا في رد على من يقول إن الإسلام مثلا ظلم المرأة في الإرث. كيف ظلمها؟ هي الآن ورثت، ولو كانت ذكرا ما ترث شيئا، فهمتم؟ يعني هم ينظرون إلى زاوية أن الذكر يرث ضعفي الأنثى فقط، لكن لا ينظرون إلى كل المسائل، فهمتم؟ نعم. الآن عندنا كم مسائل بارك الله فيكم؟ عندنا مسألتان، هذه مسألة أصلها اثنين، وهذه مسألة أصلها سبعة، تمام. الآن نعمل إيش من مسألة؟ نعمل مسألة جامعة، مسألة جامعة. ننظر بالعلاقة بين الاثنين والسبعة، ما العلاقة بينهما؟ تباين. إذن نضرب هذا في هذا، كم تكون مسألة جامعة؟ 14، صح؟ طيب مسألة جامعة، هنا سأكتب مسألة الذكورة، وهنا سأكتب مسألة الأنوثة. 14 في 2 هنا 7، يعني تقسم 14 قسم 2 7، 14 قسم 7 من 2، فهم يا شيوخ؟ جيد. 7 في 1 7، 7 في 1 وهنا لا شيء، هنا 6 وهنا 6 وهنا 2، صح؟ أحسنتم، ممتاز. الآن عندنا مسألتين، كل منهما الأصل فيها 14، التي هي المسألة الجامعة، مسألة للذكورة ومسألة الأنوثة. الآن نريد أن نبين ما هو المعطى وما هو الموقوف، ما هو المعطى وما هو الموقوف. انتبه معي، انتبه معي، الحال طويل ويحتاج أن تكون مرتب تمام. هذه أرقام صغيرة، بعدين تكتيك أرقام في المئات في الآلاف، تمام بارك الله فيكم. كيف قلنا؟ ما القاعدة في هذا؟ ننظر إيش الأدنى الأقل. هنا الزوج، الزوج الستة، إذن نعطيه كم؟ ستة. واحد الموقوف واحد، تمام جيد. وهنا الأخت الشقيقة كم نعطيها؟ ستة، والموقوف واحد. الأخ لأب هذا قد يكون أخ لأب وقد يكون أخت لأب، كم نعطيه؟ لا صفر، نعطيه صفر. الموقوف اثنين، فهمتم؟ الآن أقوم بعملية إيش؟ ترجمت هذه الأعداد إلى لغة، إلى كلام. فأقول إذا تبين ذكورته، إذا تبين ذكورته فإنه، أي الأخ لأب، سيأخذ الاثنين، وسيبقى الزوج في ستة، والأخت الشقيقة في، عفوا، إذا تبين ذكورته لا يأخذ شيئا، تمام. سنكتب هنا إذا تبين ذكورته لا يأخذ الأخ لأب شيئا، صح؟ أيوة. وبعدين هذا الواحد الموقوف لمن؟ واحد تأخذه الأخت الشقيقة، واحد يأخذه الزوج، صح؟ ويكون الموقوف واحد للزوج وواحد للأخت الشقيقة. هذا إذا تبينت ذكورته. طيب إذا تبين أنوثته ما الحكم؟ نقول يأخذ اثنين ولا يزاد الزوج والأخت الشقيقة. فهمتم ولا لا؟ واضح. طيب أنا حتى أطمئن سأترك المسألة هنا، لكن أستاذ برهان اختر لنا واحد يقوم يعيد الشرح. واضح؟ نعم. أهلا أهلا أستاذ سنيف، كيف حالكم؟ هيا بسم الله. أستاذ برهان اختر واحد. محمد بارجاء تفضل. تفضل. نفس المسألة، أعيد الحل، أعيد الحل حتى يثبت تثبت الطريقة في الأذهان، بعدين ننطلق إلى مثال جديد. تفضل. تريد قلم؟ تفضل. تريد أي شيء؟ مسطرة؟ أي... ها؟ عندنا مسألة هنا هاريقون عن زوجين وأخت شقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أو أخت لأب خنثى. فنكتب المسألة هنا: لو كان الخنثى الكور أو ذكر لنا الزوج وأخت شقيقة وأخ لأب، فأخ لأب هنا لا يحصل شيئا لأنه عصبة، يعني هو زوج نسب نسب ينتهي عصبة ولا يجد شيئا. ثم نسمع مسألة أخرى: إذا كان الخنثى تبين أنه أنثى، فنضع زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج له نسب وأخت شقيقة لها نسب وأخت لأب له سدس، فتضع المسألة من 6 إلى 7. هنا في حالة التبين أو نحكم على أنها رجل أو أنها مرأة كذلك؟ كيف؟ مسألة الذكورة نحكم على أنه ذكر أو قد تبين. أين؟ لا لا، هذا الآن نفترض نحن قد قلت لك في البداية هذا الدرس والذي بعده والذي بعده يعتمد على الاحتمالات. نضع احتمال أنه ذكر ونحل ونجيب المسألة، نضع احتمال أنه أنثى ونجيب المسألة، ثم نصنع مسألة جامعة، ثم نأخذ الأقل، تمام، وما زاد عليه يبقى موقوفا، تمام. تفضل. ثم بعد ذلك نقل جامعة فننظر بمسألتين 7 و2 بينهما تباين 14. نعم. ثم نقسم 14 إلى 2 يحصل 7 و14 إلى 7 يحصل 2. ثم نضرب كل واحد 7 في 1، 7 هذه إذا كان ذكور وهكذا. نعم. ونفعل ما مثله في مسألة الأنثى. نعم. أين مسألة الأنثى؟ هذه نضرب 2 في 3 6، 2 في 3 6، 2 في 1 2. طيب الآن عملنا الجامعة لمسألة الذكورة والجامعة لمسألة الأنوثة، من خلال هذا كم نعطي كل واحد وكم يبقى موقوفا عندنا؟ تفضل. ثم بعد ذلك نضع كم نعطي إلى أصحاب ورثة. نعم. فنعطي على الأقل. الأقل. القاعدة أننا نعطي الأقل. أيوة. نعم. فهنا اللي زوج الأقل يعني 6، فنضع 6 هنا والموقوف 1. ثم أخت شقيقة اليقين والأقل 6. وكذا في أخي أب اليقين يعني لا نعطي شيئا. نعم. والموقوف 2. ثم بعدين إذا تبين أن الخنثى ذكر. أيوة. الآن سنترجم هذا القسم. ما معنى الموقوف كذا وكذا والمعطى كذا؟ نقول إذا تبين ذكورته، تمام، إذا تبين ذكورته يرث هو ولا لا يرث؟ لا يرث، صح. إذا كان هو لا يرث فإن هذا الموقوف واحد للزوج واحد للأخت الشقيقة، وإذا بان أنثى يرث ولا لا يرث؟ يرث، تمام. إذن هو سيأخذ الموقوف فقط. اللي هو اثنين، لأنه نصيبه كم بيكون إذا بانت أنوثته؟ سدس، تمام. أيوة، اثنين من 14 الذي هو هنا، الذي هو واحد من 7، اثنين من 14 هو نفسه واحد من 7. فهمتم ولا لا؟ نعم. هالك عن أب وأم ولد وبنت وأب وأب وأم وبنت وولد خنثى. نكتب هنا أب، وهنا أم، وهنا بنت، وهنا ولد خنثى. انتبهوا معي. نفترض أولا هذه مسألة إيش؟ مسألة الذكورة. نفترض أنه ذكر، الأب له سدس والأم لها السدس، تمام، وهنا عصبة، صح؟ جميل. أصل مسألة من كم؟ أصل مسألة من 6، 1 1 4، وكم عدد رؤوسهم؟ 3. شوف عدد في انكسار عندنا، طيب 3 في، نكتب هنا 3 في هذه كم؟ 18. 3 3 12، البنت 4 والابن 8، تمام. هذه مسألة ايش؟ مسألة الذكورة. انتهينا. نفترض الآن مسألة الأنوثة، فنقول ستكون هكذا: أب وأم وبنت وبنت، صح؟ سدس سدس ثلثان. أصل مسألة من كم؟ من 6، 1 1، صح؟ 4، 2 2، نعم، هنا 2 وهنا 2، جيد. خلاص انتهت هذه. الآن ماذا نفعل؟ عفوا، قلم أحمر. هذا وهذا، هنا نكتب الجامعة، والجامعة هذه فيها جامعة ذكورة، هنا ذال، وهنا أنوثة ثاء. ما العلاقة بين 6 و18؟ تداخل. إذن كم نجعل هنا؟ 18، صح؟ هنا 1 18 قسمة 18 من 1 18 قسمة 6 من 3، صح؟ جيد. إذن هذه مسألة الذكورة هنا، صح؟ 3 3 4 8، صح؟ المجموع كم؟ 18. وهنا 3 3 6 6، صح؟ الآن نبين ماذا؟ المعطى والموقوف. المعطى نكتب هنا بالأحمر، المعطى الموقوف. نعطي الايش الأقل، هنا ما في فرق، الموقوف 0، وهنا 3، الموقوف 0، هنا نعطي الأقل. أحسنتم. وهنا الموقوف، انتهى الحل. نترجم هذا إلى كلام، ماذا نقول؟ إذا تبين ذكورته، ها، يأخذ الاثنين، صح؟ وإذا تبين، نعم، تأخذ تفضل عندنا ما هي أصل المسألة فوق؟ هل يكون عن فوق؟ هل يكون عن أب وأم وبنت وولد خنتة؟ ولد خنتة. نفترض أنه ذكور. ونؤتي. نفترض أنه ذكر ونفترض أنه أنثى. تمام. فإذا كان ذكر سيكون ماذا؟ يكون عصبا. عصبا نعم. والبنت. وكيف نقسم المسألة إذا كان عصبة؟ كان عصبة هو كم سيكون أصل المسألة؟ سيكون مسألة من ستة. نعم. ونؤتي هذا واحد للأب واحد وللأم واحد. نعم. وأربعة للذكر مثل حظ الأنثيين. وفيه انكسار يحتاج إلى تصحيح. نعم. ثم كم عدد رؤوسهم هنا؟ سيكون ثلاثة. أصل المسألة في ستة. 18. أحسنت. ثم نضرب الثلاثة هذه في واحد. ثلاثة. ثلاثة في واحد. ثلاثة. ثلاثة في أربعة. 12. أربعة للبنت. أحسن. للابن. الذي افترضنا أنه ذكر. أحسن. ممتاز. هذه المسألة الأولى. نعم. نفترض أنه أنثى. نؤتي للبنت بنتان هذا ثلثين. أحسن. ويكون المسألة من ستة. ممتاز. ونؤتي للأب واحد. واحد. وللبنت اثنين واثنين. ممتاز. ثم نصنع الجامعة. الجامعة كيف نصنعها؟ ننظر إلى ماذا حتى نصنع الجامعة؟ ننظر إلى أصل المسألة في الذكورة. أحسنت. أصل المسألة في الأنوثة. ممتاز. ننظر بالنسب الأربع إلى أصل مسألة الأنوثة وأصل مسألة الذكورة. فرأينا بينهما تداخل لأن 18 من مضاعفات 6. 6 6 6 18 فيكون الجامعة 18. ثم نأخذ هذا ونقسمها على أصل مسألة الذكورة ونكتب الناتج هنا ونقسمه على مسألة الأنوثة ونكتب الناتج هنا. ثم من أين جاءت هذه الثلاثة؟ ثلاثة هذا. أحسنت. واحد في ثلاثة ثلاثة. واحد في ثلاثة ثلاثة. نعم. واحد في أربعة أربعة. ممتاز. وهنا ثم ثلاثة واحد ثلاثة وثلاثة واحد ثلاثة أحسن الله إليك. ممتاز. ممتاز. الآن هذه الجامعة كيف بعد ذلك؟ نأتي بالمعطي أقل. نلحظ أن الأب والأم لا يتأثر ميراثهم، كان ذكر كان أنثى ما يتأثر، خلاص هذا ما في مشكلة فيه، واضح. وقد قلنا قبل قليل في التقسيم تمام، إما أن يحصل تأثر وإما لا يحصل تأثر، صح؟ طيب هنا في تأثر، هنا في تأثر، إذن نعاملهم بإيش؟ بالأضر، بالأقل، فنعطيهم الأقل ونجعل الباقي إيش؟ موقوفا، ها؟ كما أجبنا عنه هنا. أظن هذا واضح. شكرا. شكرا الله لكم التوفيق. رفع الله قدركم. وأم وأخ أو أخت أي بين قوسين أنثى شقيق. من يجيب؟ أخ شقيق. أكتب هذه مسألة إيش؟ مسألة الذكورة. أحسنت. أبعده أبعده ذلك. يا الله. قدر قدر كم كم كل واحد يعني؟ سدس. عفوا ثلث ثلث نعم ثلث ما في نعم ولا في فرع وارث نعم هذا عصب نعم. كم أصل المسألة؟ ستة. أيوة. ثلاثة اثنين واحد. هذه الآن هو يحل مسألة الذكورة. الآن بيحل الأنوثة. أيوة. نصف. ها؟ لاحظ. أيوة. ممتاز. كم أصل المسألة؟ ستة. لاحظ أن هنا أخت شقيقة ميراثها أقوى من أكثر من ميراث الأخ الشقيق. وهما في نفس الدرجة. ما ظلمنا المرأة ولا ظلمها الدين. واضح لنا. وهذا في رد على من يقول إن الإسلام يعني ظلم المرأة في كذا وفي كذا. في نفس الدرجة أخت شقيقة أخ شقيق وهي تأخذ أكثر. هي تأخذ النصف وهو يأخذ فقط السدس. نعم. الآن عندك جامعة، طيب تنظر بين إيش وإيش؟ أحسن. بين الثمانية العول التي عالت والستة، إيش بينهم؟ توافق. توافق صح. الستة لها نصف والثمانية لها نصف، يتوافقان في النصف، فتأخذ نصف واحدة تضربه في كامل الأخرى. يضرب الآن. كيف فعلته؟ كيف فعلته؟ إما تضرب أربعة في ستة، وإما ثلاثة في ثمانية. أربعة وعشرين، أحسن. أيوة. عفوا ماذا صنعت؟ أيوة تمام. قل ماذا صنعت؟ تكلم. في أربعة. اثنا عشر. تمام. ممتاز. طيب أحسنت. ممتاز. أربعة في واحد أربعة تحت. أيوة عنده. الحين مين؟ أعد الضرب وارفع صوتك حتى تعرف. أعد الضرب وارفع صوتك. تكلم. ثلاثة نضرب أربعة اثنا عشر. نعم. اثنين نضرب أربعة ثمانية. واحد نضرب أربعة. أحسنت. أيوة. والآن قل لي كيف تصنع حتى أفهم. ثلاثة نضرب ثلاثة تسعة. أحسن. ولاحظ الآن لو جمعت الجامعة الذكورة سيكون الناتج 24، لو جمعت جامعة الأنوثة سيكون الناتج 24. فهمتم ولا لا؟ الآن المعطى والموقوف. أحسنت. أحسنت. ولاحظ الآن التأثير فيهم كلهم. ها؟ نعم. واضح لنا؟ جميل. ممتاز. فهمتم هذا شباب؟ نعم. ترجم الآن. إذا تبين أنه ذكر سيأخذ كم؟ سيأخذ خمسة صح ولا لا؟ لا لا. إذا تبين أنه ذكر لا. إذا تبين أنه أنثى سيأخذ خمسة. نعم. إذا تبين أنه أنثى سيأخذ خمسة، وإذا تبين أنه ذكر الزوج سنزيده ثلاثة والأم سنزيدها اثنين. واضح ولا لا؟ أحسن. اكتب وإذا تبين أنه ذكر يأخذ الزوج ثلاثة ثلاثة. نعم. والأم اثنين. فهمتم الشيخ ولا لا؟ جيد. أحسنت يا حلمي. ممتاز. هل من تعليق؟ أريد مثلا خلق عن زوج وأم وأخ أو أخ كنت. نعم. في مسألة الذكورة نفترض أن هذا المشكل ذكر وهو أخ شقيق، إذن زوج وأم وأخ شقيق. الزوج أخذ بعدم فرق الوارث، والأم أخذت ثلث بعدم جميع الأخوة واحد فقط. ثم هذا أصلا. ثم ننظر. أستاذ هل يمكن عندما تشرح تنظر إليهم حتى ننظر بين اثنين وثلاثة بينهما تباين، إذا نصف فصورة ستة. ستة نصف من ستة ثلاثة. أحسنت. ثلث من ستة اثنان وخمسة واحد. ممتاز. نفترض أن هذا وهذا وهذه أنثى. إذن نضع زوج وأم وأخت شقيقة. زوج نصف كما نضع وثلث الأم كما نضع، أخت شقيقة نصف لعدم جميع الأخوة لعدم أختها. نعم. إذن ننظر بين اثنين وثلاث واثنين بينها تباين، نضع ستة هنا ثم ستة نصف من ستة ثلث وثلث من ستة اثنان ونصف من ستة ثلاثة فيعول إلى ثمانية. أحسنت. ثم ننظر الجامعة. إذن الجامعة في الذكورة ننظر بين ثمانية و ستة توافق أصل المسألتين أصل مسألة الذكورة وأصل مسألة الأنوثة نعم بينهما توافق توافق في النصف أحسنت فنضع وفق ثمانية في ستة نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر أيوة. نعم نضرب وفق ثمانية إن أربعة في ستة في كامل الآخر فصار أربعة إشمار ممتاز أحسن الله إليك أيضا هنا إذا ننظر بين جميع الذكورة وفق ثمانية هو أربعة فنضرب هذا بنصيب هذا أربعة من ثلاثة إذن فضرب ثلاثة اثنى عشر وأربعة ضرب اثنين أو ثمانية أربعة ضرب واحد أربعة أحسنت أيضا هنا كذلك نضرب وفق ستة في نصيب هنا مسألة أنثى نعم. ثلاثة ضرب ثلاثة ممتاز ثلاثة ضرب اثنان ستة ثلاثة ضرب ثلاثة نفع الله بك إذن النقطة ننظر بين النصيبين فنعطي أقلهما الأقل من الاثنين عشر و تسعة ومن الثمانية وستة ستة ومن الأربعة وتسعة أربعة فإذا الموقوف بين إذا أعطينا التسعة فبقي ثلاثة موقوف موقوف هنا اثنان موقوف هنا خمسة طيب إذا تبين أنه ذكر يعني المشكل عنيفا يأخذ الزوج هنا ثلاثة والأم اثنين وإذا تبين أنهما أنها أنثى تأخذ خمسة خمسة أيضا تأخذ واحد بعد أن أخذ أربعة. واضح هذا شباب شيوخ هذا واضح زوجة وأب وبنت ولد سبعة عشر زائد أربعة واحد وعشرين أربعة وعشرين تمام الآن هذه سبعة عشر هنا انكسار ما ينقسم عليهم تعمل تصحيح كم عدد رؤوسهم ثلاثة أحسنت ثلاثة في أربعة وعشرين كم؟ ثلاثة في أربعة وعشرين كم؟ اثنين وسبعين. اثنين وسبعين. اثنين وسبعين نعم. أستاذ أنا في ذلك اليوم أعطيتكم مسألة وقلت لكم أريد أن ألقيها على الأساتذة بدون قلم يجيبوا عليها. أين هي؟ أرسلت لي في الجروب أقرأ المسألة حتى يجيب هو أنا سأعطيكم مسألة أريدكم أن تجيبوا عليها بدون قلم ولا ورقة هكذا بالذهن دون أن تستعملوا قلم ولا ورقة ها؟ إيش هي؟ هالك عن زوجة هالك عن زوجة وجد وأخت شقيقة وبنت وأخ لأم زوجة وجد وأخت شقيقة تمام وأخ لأم وبنت سريعا بدون ورقة وقلم أنا سأكتب لكم هذا حتى لا تقولوا صعب علينا أنا سأكتب لكم الورثة ها زوجة السؤال مكتوب والجواب ذهني أيوة الجواب في الذهن تمام وبنت وأخت شقيقة وأخ لأم ها تفضلوا بدون أن تستعملوا ورقة وقلم أستاذة دون أن تستعمل ورقة وقلم أنا أقول بدون يا أستاذ وحي بدون ورقة وقلم يا أستاذ دخل الأخت مع البنت عصبوها إيش دخل هذا هذا لا يرث حجبه فرع وارث حجبه أصل ذكر هذا لا يرث أولا هنا ثمن هنا نصف ها هنا هذا جد أخت إما أن يتقاسم إما ثلث الباقي وإما سدس جميع المال الأحظ له المقاسمة خلاص انتهى ما في شيء ما في شيء أبدا ما في شيء ما في شيء صح ولا لا شيوخ بس اكتب مسألة هكذا وخلي الذهن هذا يحاول حتى لا تعتمد دائما على أنك تمسك ورقة وقلم ما يحتاج أن تمسك ورقة وقلم هنا سيكون خمسة لا اتركه يحل بعد ذلك ننظر إلى الخطأ أستاذ أستاذ هنا هنا بارك الله فيك أيوة لا. الأب أين الأب هنا باقي عصبعين هل سيبقى ثلاثة انظر هنا ثلاثة وأربعة كم سبعة سبعة هنا ستة عشر كم يطلع ثلاثة وعشرين يبقى واحد هنا بيكون زائد واحد يعني هذا بيكون خمسة هذا بيكون خمسة فهمت ما في مشكلة الآن. هذا ثلاثة في خمسة هنا بيكون 15 بس هنا تغير. عرفته؟ تفضل. الآن عملت الجامعتين. الآن بين لنا ما هو المعطى وما هو الموقوف. أيوة. نصيب الزوجة ما يختلف. هي تأخذ الثمن الثمن. كان ابن كان بنت ما في فرق. صح؟ نصيب الأب لا يختلف. لأنه إذا كان ابن سيأخذ السدس فقط. إذا كان بنت سيأخذ سدس وعصبة. صح؟ نعم. ممتاز. ممتاز. أحسنت. ممتاز. أين الدفترين؟ أظن أن الحال صحيح. نعم. فتأخذ البنت سبعة. ويأخذ الأب كم؟ ثلاثة. أحسن. إذا تبينت أنوثته البنت تأخذ سبعة والأب يأخذ كم؟ ثلاثة. صح؟ وإذا تبينت ذكورته هو كم سيأخذ؟ سيأخذ عشرة. ممتاز. ويا مصطفى استعد. بسم الله. نفس الكلام. ستزيد الاحتمالات. لكن هذا سنتركه إن شاء الله إما في الرحبية أو في التكملة. لأن ستزيد الاحتمال بعد نحتاج لسبور أكبر. المسألة هالك عن زوجة وأب وبن ولد خنثى. ما نجعل ولد الخنثى هنا ابن أولا. أيوة. فللزوجة الثمن وللأب السدس والبنت مع الابن عصبة. أحسنت. ثم نجعل أصل مسألة من 24. فأخذت الزوجة ثلث ثلاثة وأخذ الأب أربعة وأخذ البنت والابن 17. ثم نضرب الانكسار 3 مع 24. نعمل تصحيح. أيوة. فتبين أن المسألة 72. أصل المسألة 72 تصحه من 72. نعم. ثم أخذت الزوجة التسعة والأب. من أين جاءت التسعة؟ ثلاثة. أيوة. قل لنا حتى نفهم. ثم ثلاثة ضرب ثلاثة حصل تسعة. نعم. ثلاثة ضرب أربعة 12. ثلاثة وسبعة عشر للبنت. ثلاثة في 17 51. 17 للبنت وأربعة وثلاثين للابن. نعم. هذه مسألة من؟ مسألة الذكورة. أحسنت. الآن نريد مسألة الأنوثة. مسألة الأنوثة. أيضا الزوجة تأخذ الثمن والأب تأخذ السدس مع العصبة. أحسنت. والبنت مع الابن تأخذ. ما في شيء ابن. نعم. الآن تفرضها أنها بنت. فيكون عندنا بنتان. نعم. أصل مسألة من 24. تأخذ الزوجة ثلاثة والأب أربعة زائد واحد مع العصبة. خمسة. والبنت كل واحدة. ثمانية. كل واحدة يأخذ ثمانية. نعم. ثم الجامعة. لن جامعة. مسألة الذكور أولا. نأخذ. أولا جامعة كم أصلتها؟ من 72 تداخل بين 24 و 72. ثم نضع هنا واحد وهنا ثلاثة. أيوة. نضرب واحد في تسعة. نضرب واحد في مسألة الذكورة كلها. نعم. حصل هذا. نعم. أيضا كذلك في مسألة الأنوثة. نعم. ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة. ثلاثة ضرب خمسة 15. ثلاثة ضرب ثمانية 24. ثلاثة ضرب ثمانية 24. نعم. ثم نجعل الآن نعطي المعطى. التفضل. الذي هو أقل عمل عليه دائرة حتى نعرف. واللي هو مستوي خلاص نعطيه نصيبه كامل. في مسألة زوجة استواء يعني. نعم. ثم في مسألة الأب 12. وهذا الأقل نعطيه 12. الأقل 17 نعطيه 17 والأب نعطيه 24. ممتاز. ثم نعطيه من الأب 3 من البنت 7 ومن الابن أو من البنت ومن ولد خنثى 10. أحسنت. نعم. ممتاز. فإن بانت أنها أنثى صح أعطينا الأب 3 تكملة نصيبه. تمام. وأعطينا البنت 7. وإذا بان أنه ذكر أعطيناه 10. فهم ولا لا؟ جيد هذا إن شاء الله. الله يحفظكم. طبعا أنت إذا أردت أن تتأكد من الحل تجمع كل الأعداد التي في عمود المعطى وكل الأعداد التي في عمود الموقوف سيكون الجواب 72. ها؟ ستجمع هذا كله وهذا كله سيكون جواب 72. جرب 21 21 زائد 17 38 صح؟ 38 زائد 24 كم يكون؟ 38 زائد 24 كم؟ 2 2 60 أو 50 52 ها؟ 52 وعشرة 62 صح؟ 62 وعشرة 72 الموقوف 10 نعم هو 10 إما يروح لهنا إما هذه العشرة لهنا ولا يروح لهنا فهمت ولا لا هو 10 واضح نعم أيوة أيوة بيكون أيوة بيكون 10 الموقوف فقط بيكون 72 لأنه إما هنا وإما هنا يعني أنت لو جمعتها كل هذه اللي بيطلع 82 واضح ولا لا هو بيطلع 82 لكن أصلا العشرة هذه واحدة لكن إما أن تذهب في هذا الطريق وإما أن تذهب في هذا الطريق واضح ولا لا هذا المقصود نعم الله يحفظكم بقي أعطيكم مسألة نعم إما أن يذهب إلى الابن فقط أو يذهب إلى البنت والأب نعم أعطيكم مسألة تمرين للأسبوع القادم وندخل في الذي بعده أو تعبتم نستمر أستاذ وحي نستمر ها نأخذ لأن المفقود مقارب لهذا الحمل الحمل طويل الحمل طويل أنا أفضل الحمل أجله لأن الحمل ستفرض 6 احتمالات أنه ميت وأنه حي وإذا كان حي إما ذكر وإما أنثى وإما ذكرين وإما أنثيين وإما ذكر أنثى ستجيب على 6 مسائل ثم تصنع الجامعة فهمتم؟ من 6 مسائل تصنع الجامعة ثم من الجامعة تحدد الموقوف والمعطى هذا الحمل طويل أنا أفضل أن الحمل نتركه في الدرس القادم لكن المفقود يشبه هذا احتمالين إما حي إما ميت بس تمام ولا لا نأخذ المفقود الآن ونؤجل نؤجل الحمل إن شاء الله تمام بارك الله فيكم وأعطيكم بعدين 3 مسائل أو 4 مسائل بس في المفقود وفي هذا وفي الخنثى تمام ولذلك قلت أستاذ واحد صباح الأفضل لا نستعجل يعني من الصعب أننا نأخذ اليوم نأخذ الخنثى ونأخذ المفقود ونأخذ الحمل كله في يوم واحد هذا صعب جدا يعني لن نفهمه جيدا ولسنا مستعجلين يعني بران بران الله طيب الآن نأخذ إيش قلنا نأخذ المفقود المفقود بارك الله فيكم شوف قبل أن أبدأ في مسألتي بارك الله فيكم المفقود المفقود له حالتان إما أن يكون المفقود هذا وارثا وإما أن يكون موروثا واضح إذا كان موروثا هذا فإننا ننتظر إلى متى إلى تيقن موته أو حكم قاض بذلك هذا إذا كان هو موروث واضح لا لكن الكلام هنا في درسنا إذا كان المفقود هذا إيش وارث تمام لأن هذا إما أن يبين موته أو تبين حياته وحينئذ قد يحصل تأثر في الإرث مثلا إذا كان مفقود ابن إذا كان مفقود ابن مثلا فإن أو بنت فإن الزوجة مثلا سترث الثمن لكن إذا كان حكمنا بموته سترث الربع فهمتم ولا لا فالكلام الآن هنا هذا محل الدرس ليس هنا إذا كان المفقود موروثا فهذا إما أننا ننتظر حتى يحكم القاضي أو ننتظر حتى نتيقن أنه مات فهمه ولا لا؟ طيب إذا تقرر هذا فكيف نصنع؟ ما القاعدة في هذا الباب؟ القاعدة كالباب السابق تماما أنك تجيب بافتراض أنه حي ثم تجيب مسألة أخرى بافتراض أنه ميت ثم تصنع مسألة جامعة بين المسألتين ثم تنظر الأقل واضح فتعطيه وتترك الباقي موقوفا إلى أن تتبين إما حياته وإما موته فهم هذه القاعدة وهي قريبة جدا من قاعدة الخنثى. نكتب مثالا لنجيب عليه. نقول هالك عن زوج عن أم وزوج وأخ لأم وأخ مفقود. هالك عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق مفقود. ميم تمام ولا لا؟ نجيب عليها. نقول زوج أم أخ لأم أخ شقيق، وهذه نكتب هنا مسألة الحياة، أي نفترض أنه حي. تمام. الزوج نصيبه النصف، والأم ها السدس، والأخ لأم سدس، وهذا عصبة. لاحظ شوف لما افترضنا أنه حي ميراث الأم تأثر لأنه أصبح عندنا جمع، أصبح عندنا جمع من الإخوة صح، فورثت الأم السدس. لو كان هذا ميت الأم كم ترث؟ ثلث. واضح؟ إذن تأثر. إذن هذا بالنسبة لهذا المربع. كم أصل المسألة الآن؟ أصل المسألة من ستة، ثلاثة واحد واحد واحد صح؟ جيد. هذه المسألة الأولى، مسألة الحياة. مسألة الموت أنه ميت، نقول زوج وأم وأخ لأم، خلاص هذا هنا غير موجود. كم نصيب الزوج؟ نصف، ثلث، شوف سدس. تمام، قلنا لا يوجد شيء. كم أصل المسألة؟ أيضا ستة، ثلاثة اثنين واحد صح؟ جيد. الآن ماذا سنصنع؟ سنصنع الجامعة، عفوا نصنع الجامعة. عندنا ستة وستة، إيش بينهم؟ تماثل. خلاص هنا جامعة الحياة، هنا جامعة الموت، يونيفرسيتي ها؟ أي نفسه نفسه. نحن بننزل أرقام بس هنا، ثلاثة ثلاثة واحد اثنين واحد، هنا واحد، وهنا واحد، هنا صفر. تمام ولا لا؟ الآن هنا سنبين المعطى وسنبين الموقوف. هنا لا يختلف، وهنا واحد. الموقوف كم؟ واحد. وهنا واحد، وهنا صفر. الموقوف كم؟ أحسنتم. إذن الموقوف واحد. إما أن يكون للأم إذا بان موته، وإما أن يكون له إذا بانت حياته. فهمتم ولا لا؟ إما أن يكون للأم إذا بان موته، وإما أن يكون له إذا بانت حياته. إذن هذه هنا بارك الله فيكم، هذه الجامعة، وهذه مسألة الموت، وهذه مسألة الحياة، وهذا المعطى وهذا الموقوف. واضح وغير واضح؟ لا، متقارب جدا بل متطابق جدا مع احتمالات الدرس الماضي الذي هو في الخنثى. تمام. نزيد مسألة في هذا. وبنت وجدة وأخ شقيق وأخ شقيق مفقود. خمسة ورثة. بسم الله. أي عجيب، أنا اشتريت واحد لكن لا يوجد فيه هذا. نعم الجديد لا يوجد. وكيف نصنع به؟ بلوتوث. ومضر هذا بلوتوث. يوجد سلك آخر؟ آه. من حاجة تشحيم. آه. موجود ممكن. إذن أنا سأريكم الذي عندي في البيت، لأن ابنتي الآن تدرس به، وعندما تدرس به فقط تسمع الصوت هكذا، كلنا نسمع في البيت. أنا أريدها سماعة. هكذا. أحسنت، ممتاز. شيء. نعم. انتبهوا مع الأستاذ. الآن نفرض أنه حي، تمام، تكون مسألة من 12، تمام، من 12، تمام، أحسنت، ممتاز، 6، ممتاز، ممتاز، والباقي عصبة، كم الباقي؟ 1، نعم، 1، وبعدين عليك انكسار، الآن هم عددهم 2، 2، أيوة، أحسنت، هيا ضرب الآن، صحيح المسألة؟ 24، 2 × 3 = 6، 12، هنا عندك أحسن، هنا 1 1، خلاص مباشرة. الآن أنت عملت أصل مسألة الحياة، أحسنت، هذه مسألة الحياة كلها، هذه الآن مسألة جديدة، مسألة الموت. أيوة مباشرة مباشرة. الزوج 4 ربع، أي وضع له ربع، والبنت نصف، والجدة سدس، وهنا عصبة أخ واحد، ممتاز. أصل المسألة أيضا من 12، لكن هنا فقط لو سمحت هنا اعمل العين فوق حتى هنا كأنه غير موجود هذا. نعم أيوة، 1 هنا، أحسنت، ممتاز، هنا أحسنت. الآن عمل جامعة. أيوه هكذا الجامعة، الجامعة بعد ذلك هنا، هنا موت، هنا عفوا هنا حياة، وهنا موت. نعم تفضل. نعم، كم بيكون أصل المسألة هنا؟ أصل الجامعة كم؟ 24، 24، نعم ممتاز، 6، 12، 4، 1، 1، ممتاز، 6، أيوة، 1، 2، أيوة، أحسن، 2 في 1، نعم ممتاز. الآن المعطى ثم الموقوف، ممتاز، نعم. واضح. اشرح لنا هذا الأخير، اشرح لنا الأخير. إذا تبين، إذا تبينت حياته، فنؤتي الأخ واحد. أحسن، إذا تبينت حياته سيأخذ الواحد، ها؟ وإذا تبين موته فإننا نزيد الأخ الشقيقة واحد، ليكون نصيبه كم؟ 2، ممتاز، أحسنت. واضح يا مشيوخ هذا؟ واضح؟ خلاص نعطيكم الآن واجب، مسائل في الخنثى ومسائل في زوجة وأب وأم وبنت وابن مفقود. هذا المفقود الابنة، تمام، هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية بارك الله فيكم، هالك، هذه في الخنثى الثانية، عن زوجة وأم وعم وولد وولد أنثى، يحتمل أنه ابن ويحتمل أنه بنت. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.